من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الدرس الماضي أمس والرجز فهجر على سورة الفاتحة، ووصلنا فيها إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، ونبدأ الآن في الآية الرابعة. نعم، إيش؟ طيب، نبدأ الآن في الآية الرابعة. ولكن بعد أن نتسلم منكم ما التزمتم به مما خاطب الله به المؤمنين بصيغة النداء في أول القرآن، وأنا عندي الأسماء فلا بد أن تعطوننا إياها. من عنده شيء؟ أخذت أمس ثلاثة، باقي واحدة؟ هذا فاضل. طيب، أولا نناقش فيما مضى، فنقول في قوله تعالى مالك يوم الدين، في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءته الأخ. نعم، أي نعم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، تمام. هل يجوز أن نقرأ بهما؟ يجوز، لأنهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأولى أن أقتصر على قراءة واحدة من هاتين القراءتين، أو أن أقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، مرة هذه ومرة هذه؟ طيب، ممكن أن تبين السبب؟ لا، هل يمكن أن تبين السبب في أني أقرأ مرة بهذه ومرة بهذه؟ نعم، لأن القراءة بهما تحقيق للاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحد. أسرع. نعم، ثاني، حفظ القراءتين حتى لا تنسى إحداهما، تمام. أسرع. نعم، ما قلنا هذه اتباع السنة، إحياء السنة، بس هذه قراءة. نعم، يعني حصول المعنيين أنه ملك ومالك. طيب، وقد يكون ملكا وليس بمالك، تمام. طيب، أسأل. ولكننا اشترطنا في جواز القراءة بالقراءتين إذا صحتا، اشترطنا شرطا مهما. ما هذا الشرط الذي اشترطنا؟ أن يكون متأكدا من ثبوت القراءة، لئلا يقول على الله ما لا يعلم، تمام. أوردنا إشكالا على قول مالك يوم الدين، لماذا خص الملك بيوم الدين مع أن الله مالك للدنيا والآخرة؟ لأن ظهور ملك الله يوم الدين أظهر من لماذا؟ في ملوك في الآخرة؟ ما دليلك على أنه لا ملوك في الآخرة؟ أحسن، تمام. ذكرنا أن الدين يطلق الأخ ما أحرم. نعم، على إيش؟ على العمل. إيش؟ والجزاء يطلق على العمل، الدين يطلق على العمل والجزاء. ما هي العبارة المشهورة في هذا الأمر؟ في عبارة مشهورة، اي نعم، لا لا لا، نعم، قولهم كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. طيب، هات لي آية يراد بالدين فيها الجزاء. أخبروك؟ ها؟ آية يراد بالدين العمل. إن الدين عند الله الإسلام. أحسنت، تمام. اجلس. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، الخطاب لمن؟ لله عز وجل. وأنتم تجدون أن الآيات الثلاث الأولى الحديث فيها بلفظ الغائب، أليس كذلك يا أخ؟ كيف ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وليست الحمد لك يا رب العالمين. الرحمن الرحيم غائب للمخاطب، غائب. مالك يوم الدين غائب غير مخاطب. إياك نعبد مخاطب، لم يقل إياه نعبد، قال إياك نعبد. ففي الآية التفات، التفات، والالتفات تغيير أسلوب الخطاب. التفات من أي من أين إلى أين؟ ها؟ من الغيبة إلى الخطاب. الالتفات له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب، وهذا في كل التفات، كل التفات ففيه تنبيه المخاطب. السمع: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم. لو كانت الآية بدون التفات لقال وبعث منهم اثنى عشر نقيبا، لكن قال وبعثنا ففيها التفات. أقول كل التفات له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب. كيف يكون تنبيه المخاطب؟ بسبب الالتفات، لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد انطبع معه الإنسان ولم يحدث شيء يوجب التفكير، فإذا تغير الأسلوب أوجب ذلك أن يفكر الإنسان. كيف تغير الأسلوب؟ واضح يا جماعة؟ إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة لم ينتبه الإنسان لأنه ماشي، إذا تغير الأسلوب انتبه. ما الذي غيره؟ كيف انتقلنا من الغيبة إلى الخطاب أو من الغيبة إلى المتكلم؟ ليش؟ فينتبه. ثانيا، أن في الالتفات فائدة يعينها السياق، يعينها السياق، وهذه الفائدة تختلف باختلاف السياقات. ففي السورة التي معنا لما حمد الإنسان ربه وأثنى عليه ومجده صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. أنتم معي؟ معنا ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قوة هذه الأوصاف جعلت المتكلم كأنه يخاطب الله عز وجل، فقال إيش؟ انتقل من الغيبة إلى الخطاب، قال إياك نعبد إياك نعبد. أظن واضح. طيب، ولهذا نحن في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن النبي ليس بحاضر، لكن قوة استحضاره جعلتنا كأننا نخاطبه مخاطبة الحاضر. ولهذا كان المشروع أن نقول السلام عليك أيها النبي إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ولا نقول كما روى البخاري عن ابن مسعود السلام على النبي، بل نقول عليك أيها النبي، لأن البخاري روى عن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عليك، فلما مات قلنا السلام على النبي، فنقول لا، نحن نقول السلام عليك أيها النبي ولو بعد موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين علمنا ذلك لم يقل قول السلام عليك أيها النبي ما دمت حيا، فإذا مت فقول السلام على النبي، ولأن الصحابة وهم يقولون السلام عليك أيها النبي لا يقصدون أنهم يخاطبونه بذلك، لأنهم يقولون هذا وهم بعيدون عنه وهو لا يسمعهم، يقول هذا وهم في بلد آخر غير المدينة، فهم لا يقصدون بذلك أن يخاطبوه، حتى نقول إن هناك فرقا بين حياته وموته. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت ذلك في موطأ مالك، خطب الناس وعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم ينكر عليه أحد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معلوم الفقه والعلم والتواضع، ولهذا نقول إنما ذكره أمير المؤمنين عمر هو الصواب، وأما ما ذكره عبد الله بن مسعود فهو اجتهاد منه، قد يكون فيه مصيبا وقد يكون فيه مخطئا. فنحن لا نقول السلام عليك أيها النبي لا لأنه أمامنا نخاطبه، بل لأنه لقوة استحضارنا له كأننا نخاطبه. طيب، في قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد فيها ما يسمى عند البلاغيين بالحصر، الحصر وهو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه، فما طريق الحصر في هذه الآية إياك نعبد، ما طريق الحصر فيها؟ طريقه تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. ما هو؟ إياك ضمير مفعول به، ورتبة المفعول به بعد العامل، بعد عامله، ونعبد نعبد عامل نعبد عامل، وإياك معمول، وحق المعمول التأخير عن العامل، لكن قدم هنا لإفادة الحصر. طيب، إذن ففيها حصر، وعلى هذا فيكون قوله تعالى إياك نعبد على وزن قولنا لا إله إلا الله، من حيث المعنى، من حيث المعنى، فلا إله إلا الله فيها حصر الألوهية بالله وأنه هو الإله وحده، وإياك نعبد فيها حصر العبادة في الله وأنه وحده هو المعبود. خلوكم معنا يا جماعة. لكن قد يقول قائل الآية إياك نعبد في العبادة ولا إله إلا الله في الألوهية. فنقول الألوهية هي العبادة لكنها بالنسبة لله تسمى ألوهية، بالنسبة للعبد تسمى عبادة أو عبودية. ولهذا تجدون العلماء تارة يقولون توحيد الألوهية وتارة يسمونه توحيد العبادة، فهو باعتبار الله المعبود ألوهية، باعتبار العبد العابد عبادة. طيب إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. وما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين، العبادة تطلق على معنيين، على المتعبد به وعلى التعبد نفسه. كذا يا أخ؟ أما هي طيب على معنى التعبد والمتعبد به. طيب افتح. العبادة يراد بها تارة التعبد الذي هو فعل العابد، وتارة المتعبد به الذي يتقرب به لسير الله. فعلى الأول وهي التعبد نقول العبادة تذلل الإنسان لله، تذلل الإنسان لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى الثاني أن العبادة بمعنى المتعبد به نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الصلاة عبادة بمعنى التعبد أو بمعنى المتعبد به؟ بمعنى المتعبد به. لكن إذا قام الإنسان يصلي أمامنا قلنا إن صلاته حركاته وأقواله وأفعاله تعبد أو عبادة، عبادة على معنى التعبد. طيب العبادة لله وحده، فما تقولون في رجل يقرأ هذه الآية إياك نعبد وإذا خرج من المسجد ذهب إلى قبر الولي وجعل يسجد له ويذبح له، هل صدق في قوله إياك نعبد؟ ها؟ ليش ما صدق؟ لأنه أشرك بالله، لأنه أشرك بالله. طيب ما تقولون في رجل يقرأ هذه الآية إياك نعبد فخرج من المسجد فصار يأخذ المال بالربا والغش والخيانة، هل صدق في قوله إياك نعبد؟ ها؟ ليش؟ لأنه عبد الدرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فسمى المنهمك بتحصيل الدرهم والدينار، سماه ايش؟ عبدا. سمى المنهمك بالخميصة بالثوب، بالخميلة بالفراش، سماه عبدا، سماه عبدا. إذن فالمنهمك بهذه الأشياء التي يحصلها بالحلال والحرام لم يصدق في قوله إياك نعبد، لكنه ليس كالذي يعبد الصنم، بل هذا فيه نوع شرك لكنه لا يخرجه من الملة. إياك نعبد الجملة هذه حق لله ولا للآدمي؟ ها؟ حق لله. وإياك نستعين هذه أيضا هي حصر ولا لا؟ هي حصر، يعني لا نستعين إلا إياك، لكن المراد بذلك استعانة العبادة، فاستعانة العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أما استعانة غير الله فيما يقدر عليه الله فيما يقدر عليه المستعان فهذه جائزة. لو قلت لشخص أعني على حمل عفشي إلى السيارة جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لأنه ليس استعانة عبادة، وليس هذا مما لا يقدر عليه، هو مما يقدر عليه، وهو استعانة يراد بها أن يعين أخاه. ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد الصدقات قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وكذلك أخبر أن من حق المسلم على أخيه أن يعينه إذا ظلم على دفع الظلم عنه. إذن الاستعانة الخاصة بالله ما هي؟ استعانة العبادة التي يستعين الإنسان بالله وهو يعتقد أن ربه أعظم منه وأعلى منه وأنه عبد لله والله ربه. هذه الجملة حق لله ولا للآدمي؟ للآدم يطلب العون، العبادة يطلب التقرب إلى الله، هذه يطلب العون من الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي نصفين. جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه ويتكل على نفسه، حتى في العبادة استعن بالله، لا تعتمد على نفسك، لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعد وعورة. كلما أردت أن تفعل عبادة فاستحضر أنك مستعين بالله، فإذا أردت توضأ استحضر أنك مستعين بالله، لولا إعانة الله وتيسير الماء حتى وصل إليك وأن الله أعطاك قدرة على استعماله ما توضأت. كل شيء اجعله مربوطا باستعانتك بربك عز وجل. ولهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. تستفيد باستعانة الله فائدتين عظيمتين: الأولى التعبد لله بالاستعانة، والثاني تيسير أمرك، أو الثانية تيسير أمرك، لأن الله إذا أعانك سيسر لك الأمر. ألم تعلم أن سليمان بن داود قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله؟ فقيل له قل إن شاء الله، فقال لا، ما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهن فلم تلد إلا واحدة شق إنسان، نصف إنسان. ليري الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأنه إذا لم يعنك خذلت. طيب إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا الاستعانة تكون الخاصة بالله هي استعانة إيش؟ العبادة، أن تتعبد لله عز وجل بهذه الاستعانة فيعينك الله على ما تريد. وذكرنا الآن أن في الجمع بين العبادة والاستعانة إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يقرن جميع أعماله بماذا؟ بالاستعانة بالله، حتى لا يكلأ الله إلى نفسه. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، من يعرف معنى اهدنا؟ طيب نعم سلمة وغير بس أرشدنا أرشدنا بما أدلنا يا أخي نعم ها يقول ووفقنا صحيح الهداية هنا يراد بها الهدايتان هداية الدلالة وهداية التوفيق هداية الدلالة وهداية التوفيق فالهداية إذن هنا تشمل إيش تشمل المعنيين هداية الدلالة وهداية التوفيق طيب فيه هداية الدلالة وهداية التوفيق نعم فيه سمع القرآن وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم هداية ايش دلالة هداية دلالة ولكنهم لم يوفقوا فاستحبوا العمى على الهدى طيب إنك لا تهدي من أحببت يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أي هدايتين هداية التوفيق يعني لا تستطيع يا محمد أن توفق شخصا ضالا فيهتدي لأن ذلك إلى الله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الناس على الخير بل حتى غير الرسول يدل الناس على الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون في هذه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم طلب الهداية من الله بالمعنيين جميعا هداية الدلالة وهداية التوفيق ولهذا لم تتعد بإله لم يقل الإنسان اهدنا إلى الصراط بل قال اهدنا الصراط المستقيم ليشمل الهدايتين جميعا والصراط المستقيم هو شرع الله شرع الله لأن الله تعالى وضع هذا الشرع ليوصل إليه كالطريق الذي يفتح ويزفلق ليوصل إلى غايته في المكان فالصراط هنا الشرع الذي شرعه الله لعباده ليوصلهم إليه والمستقيم هو الذي استقام حسا ومعنى ليس فيه اعوجاج وليس فيه فساد بل هو مستقيم حسا ومستقيم لا معنى لو تدبرت شريعة الله ولا سيما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتها مستقيمة صالحة لكل زمان ومكان أو تصلح لزمان دون زمان اشتغلون صالحة لكل زمان ومكان توافقون على هذا جاءنا رجل وقال إذا كنتم تقولون إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فزماننا هذا لا يصلح إلا أن تخرج المرأة متبرجة لا يصلح إلا أن تخرج متبرجة حتى تشابه بنات جنسها كيف تحجبها والنساء يمينا وشمالا متبرجات كاشفات الوجوه ماذا نقول ها؟ أنتم إما أن تنقضوا القاعدة الأولى ولا تدبروا جواب نعم طيب في جواب جاء رجل آخر قال الاقتصاد الدولي الآن لا يستقيم إلا بالربا لا بالربا لأن مسألة البيع بيع السلع والعقارات والسيارات وما أشبه ذلك متعب لكن الربا خذ 100 وبعد سنة 120 تعطي 120 هذا سهل ما في كلام. ولا يستقيم الاقتصاد إلا بالربا. وإذا كان لا يستقيم إلا بالربا وأنت تقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالربا من الإسلام، الربا من الإسلام، لأنك تقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وجاء ثالث فقال الأديان كلها أفيون الشعوب، أفيون الشعوب، تقيد الحريات، تقول للرجل الذي يريد أن يشرب الخمر لا تشرب الخمر، والذي يريد أن يزني لا تزني، ومن يريد السرقة يسرق، ومن يريد شرب الخمر يشرب الخمر، لأن هذا الزمن لا يصلح إلا بهذا. وأنت من قاعدتك أن الإسلام إيش؟ صالح لكل زمان ومكان. فما هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس يا جماعة، بعض الناس اتخذ من هذه العبارة، اتخذ من هذه العبارة أن جعل الإسلام بمنزلة العجينة، كل يقرص على ما يبي، هذا يحط قرص خبز كبير، وهذا خبز صغير، وهذا مدور، وهذا مربع، وجعله بمنزلة العجين. كما أن بعض الناس اتخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيها، يحكم فيها إيش؟ العادة، يحكم فيها العادة، لأنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني وأنا لست أعلم منها شيئا. وهذه العبارات يتخذ منها من في قلبه زيغ غرضا يصل به إلى هواه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نحن نقول في الرد على الأول صالح لكل زمان ومكان، نقول إن المرأة إذا خرجت كاشفة الوجه وقلت إن هذا من الصلاح، نقول إنك كاذب، كاذب، هذا ليس من الصلاح، بل هذا من الفساد. والواقع شاهد بذلك، انظر إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل للمرأة اخرجي كاشفة الوجه. هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟ أسألكم يا جماعة اللي راح منكم، لا، كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والساق والذراع والعضد، نعم، ما بقي إلا طيب. هذا هذا هذا فساد ولا صلاح؟ فساد. كيف نقول صالح؟ هذا مو صالح، هذا فساد. وهل اقتصرت المرأة لما قيل اكشفي وجهك، هل اقتصرت على أن أخرجت الوجه على طبيعته؟ نعم، لا. ماذا عملت؟ مكياج، محمار، مسواد، وهكذا، يعني سودت العين وحمرت الشفاه ومكيجت الخدود وخرجت، ولم تقتصر على طبيعتها. وهذا شيء لا نقوله عن تخرف، نقوله عن أمر واقع، عن أمر واقع. والمرأة كما تعلمون ضعيفة، ترغب أن تخرج يعني متجملة متمكجة، ترغب هذا، فتخرج وتكون فتنة لنفسها ولغيرها. كيف تقول إن التبرج هو الصالح للزمان؟ التبرج ليس صالح للزمان، بل هو فساد للزمان. طيب، والذي قال الربا إنه صالح للزمان لأن به قوام الاقتصاد، إيش نقول؟ نقول من قال هذا؟ قال هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين، قسم استثماري وقسم استغلالي استهلاكي. فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي، أما القسم الاستثماري فإنه جائز لأن فيه مصلحة فائدة، والإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا صلاح. إيش نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس صحيح، هذا كذب. أما الربا الاستغلالي فظاهر أنه ظلم، الذي يراد منه استغلال الفقير، يجي الفقير ليس عنده ثوب، ليس عنده دابة يركبها، ليس عنده سيارة يمشي عليها، محتاج مضطر، يقول له أحتاج ساعة، أنا بعطيه 1000 ريال، لكن إن كانت حاجتك شديدة وأنك فقير مرة يكون 1000 2000، وإن كانت متوسط الحال 1000 1500، وإن كانت حول الغنى 1000 1200. لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه، لأن التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق، يريد أن إيش؟ يستعبدهم ويستغلهم. يقول هذا أوافق على أنه حرام لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس به. فنقول متى يكون هذا استثماريا؟ إنه لا يمكن أن يوجد ربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، زيادة يقابلها نقص، كما تقول 1+1=2، أمر واضح حتى وإن كان استثماريا، لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين، فهذا ظلم. ثم من قال لك ان الربا لا يكون الا ظلما؟ قد يكون الربا غير ظلم، قد يكون الربا غير ظلم. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء اليه بتمر جيد فقال عليه الصلاه والسلام: اكل تمرنا هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. كم تكون 100؟ 200، والصاعين 3، كم تكون 100؟ لا يا شيخ، نأخذ الصاعين 3، 100 150، ما إذا زاد الكسب، نأخذ الصاعين 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا، عين الربا عين الربا، مع أن هذا الربا فيه ظلم ولا ما فيه؟ ما فيه، لأن الصاع الطيب يساوي في القيمة صاعين من الربي، والتراضي بين الطرفين حاصل، فالبائع غير مظلوم والمشتري غير مطلوب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا، ردوا، بطلوا البيع. وبهذا تبين أن الربا بنوعيه حرام، لا الاستثماري ولا الاستغلالي، وأن هذا التقسيم إن كان صاحبه يعتقد أنه عقل فهو عقل فاسد، لأن كل شيء يخالف النص فهو فاسد لا يقبل. طيب، بقينا بالثالث، مش ماذا يقول الثالث؟ الثالث صاحب الحريات، مش يقول يريد ان يبيح الزنا والخمر والسرقه وخلي الناس احرار، لان الحريه صلاح ولا فساد؟ ها، هي من حيث هي صلاح، لكن حرية كاذبة خاطئة تكون على حساب رق الآخرين ما هي صالحة. نقول طيب أنت الآن زعمت أن الزنا صلاح لأنه حرية، لكنه حرية لك رق لغيرك، فساد للإنسان، فساد للإنسان. اختلاط في المياه، تشويه للسمعة، واضح؟ يخرج الشعب كل واحد لا يدري من أبوه لأن المياه اختلطت. فيه أيضا مرض جديد بسبب الزنا، مرض جديد خبيث أرسله الله عقوبة رجزا من السماء. ما هو؟ الأيدز. طيب السرقة، قال أسرق 100 ريال، أسرق 10,000 ريال، أسرق 20,000 ريال وأذهب وأشتري سيارة وأسس البيت، هذا خير حرية ولا من حرية؟ لكن على حسب من؟ على حساب الآخرين. هذا المسروق منه يمكن ما عنده إلا الذي أنت سرقت، أصبح هذا المسروق منه فقيرا معدما، وأصبحت أنت غنيا بغير حق من أكل المال بالباطل. أين الحرية؟ ما في حرية، حرية خاطئة باطلة على حساب رق الآخرين، واضح ولا لا؟ طيب جاء الذي يشرب الخمر فقال دعوني أكون حرا أشرب الخمر، ما عليكم مني، خمر اشتراه أو صنعه ويريد أن يشربه، هذه حرية. فماذا نقول له؟ نقول أنت زعمتها حرية وهي رق لك أنت قبل كل أحد، لأن شارب الخمر يصبح مجنونا، يصبح مجنونا أو شبه مجنون، يتكلم بكلام غير معقول. يذكر بل صح في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له ناضحان، يعني بعيرين يسقي عليهم، فمر الناضحان بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان قد شرب الخمر قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر حرم متأخرا، وكان عنده قينة عند حمزة أمت تغنيه، فغنته حتى انفعل، حتى انفعل، فقام على الناضحين فجب أسنمتهما، جب كل واحدة جب سنامها، فذهب علي بن أبي طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة. حمزة وش نسبة للرسول؟ عمه. فلما أقبل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك كيف تجب سنام بعيري علي بن أبي طالب، قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ الكلام هذا كلام عقل ولا غير عقل؟ يقول الرسول أنت عبد أبوه، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخر وترك حتى يصحو. وذكر بعض الناس بعض الوعاظ، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا، أن شارب خمر جعل يبول ويتوضأ ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطهرين، هذا ما أدري صحيح ولا لا، لكن على كل هذا يمكن تقع، نعم يمكن تقع، لأن نسأل الله العافية، لأن السكر يؤدي إلى الجنود. هذه حرية ولا رق؟ رق انحبس عقلك الآن فصرت مأثورا، ليس عندك حرية، فأين الحرية؟ أما يأتي الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن الأديان كلها، يقول الأديان إيش؟ أديان الشعوب تؤخر الشعوب. نقول كذبت، الأديان عز الشعوب، ولهذا كانت الأمة الإسلامية وهي متمسكة بدينها كانت أعز دول العالم، أعز دول العالم، ملكوا كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في وقتنا هذا، أعظم دولة ملك الصحابة رضي الله عنه في سنوات قليلة. فكيف يقال إنه أديان الشعوب؟ لكن ضعف الشخصية في الواقع عند المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة. مع الأسف الآن إن الشعوب الإسلامية عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للكفار، لا ترى في نفسها القوة ولا الانتصار الذي وعدها الله، لأن العدة التي يكون بها النصر مفقودة من غالب الشعوب الإسلامية. ولكن نحن نقول إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ولله الحمد صحوة ويقظة، تبين لكثير من شبابها أن التبعية للكفار مهزلة ومذلة، وأنه يجب أن نكون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر أعداء الله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء؟ ليظهره على الدين كله، يعني يجعله فوق كل شيء. ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله، ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم به، وأن لا يجعلوا أنفسهم أذنابا للغير. طيب، إذا تبين والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية، لكنها حرية متزنة تقيد النزوات وتقيد الانطلاقات الزائفة، وتجعل من الشعوب شعبا معتدلا متوازنا. وبقي عندنا شبهة أخرى أشرت إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم في أمور دنياكم. هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل كثير من المحرمات في باب المعاملات، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فما رأيكم بهذا الاستدلال يا جماعة؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ننظر. ما أستطع إجابتكم غير صحيح أو بصحيح، انتظروا. نقول ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به. سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحول، فحول النخل، ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها ثم يصعدون إلى النخل، إلى إناث النخل، ويلقحونها بها في ثمر الفحول. هذا فيه التعب ولا لا؟ ها؟ فيه التعب، فيه إضاعة وقت ولا لا؟ وفيه إضاعة وقت، فيه خطر ولا لا؟ وخطر، قد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال ماذا يغني عنكم هذا الشيء؟ فتركه الناس، صاروا لا يلقحون، ففسدت الثمار تلك السنة، فسدت الثمار، ما الذي أفسدها؟ عدم التأبيد، ما لقحت. وعادة إذا لم تلقح النخل أصبحت شيصا فاسدا لا ينتفع به. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان، قد يدرك بالتجارب ما لا يدركه إيش الآخر. أنا الآن لو طلبت مني أن أصنع مثل هذا الكرسي ما عرفت، أنت لو طلب منك أن تصنع مثل هذا المسجل ما عرفت. نعم، يجي لكع باللكع ويصنع مثل هذا الكرسي ويصنع مثل هذا المسجل وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى. لماذا؟ لأنه تعود بالممارسة. وهذا هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان أن مثال الصناعة والحرفة ترجع إليكم أنتم أعلم بها. كل من كان محترفا في شيء فهو أعلم به من غيره. أما الأحكام فهي إلى الشرع، الشرع يقول هذا حرام حرام، يقول هذا حلال حلال، لكن صناعة حرفة تعود إلى الصانع. ولهذا النجار يعرف كيف ينجر، لكن الحجاج لا يعرف كيف ينجر. والنجار يعرف كيف يحج ولا لا؟ لا يعرف. والحجاج يعرف، كل إنسان وصنعته. إذن هذا الحديث الذي تشبث به بعض الناس بعض المعاصرين اليوم وقال إنه إذا كان كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع، فالربا حلال. نقول هذا ليس بصحيح، لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الصناع والحرف التي لم يمارسها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الناس أعلم منه بها. ولهذا كان الذين يلقحون أعلم من الرسول في التلقيح. فالأمر الحمد لله واضح، وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء، من الخلفاء، انتبه يا جماعة، قالوا إن بعض الخلفاء غير الحكم الشرعي لمصلحة رآها. قلنا طيب، ها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا واحدة. فلما كثر ذلك في زمن عمر ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم وجعل الثلاثة ثلاثة، كان هذا تغيير اقتضته الحال، تغيير اقتضته الحال. فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللناه. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر الناس يتكثرون من شرب الخمر استشار الصحابة وقال ما رأيكم، لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه، اللي يضرب باليد واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بالجريد بدون حد معين. ولهذا قال علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن يعني عقوبة شارب الخمر. استشار الصحابة، استشار عمر الصحابة ماذا نصنع، الناس انهمكوا بالخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون، أخف الحدود ثمانون. فجعله عمر جعل عقوبة شرب الخمر ثمانين. ما هو أخف الحدود الذي هو ثمانون؟ القذف، فإن حد القذف ثمانون جلدة، هذا في التغيير. فنقول الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يغير الحكم الشرعي، ولكنه زاد في العقوبة، زاد في العقوبة، لا في مسألة الطلاق الذي ألزمهم به، ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمر. والزيادة في العقوبة تقتضيها المصلحة. أنت الآن لو قلت لما انهمك الناس في الربا سأشدد عليهم التحريم، قلنا هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. أما تقول لما انهمك الناس في الربا سأحلل لهم الربا، غير صحيح. وإلا لكانت الشريعة العوبة، كل جيل يتخذ شريعة خاصة له. وأظن الوقت الآن انتهى. نعم، باقي الحديث ولا سلام؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الأسئلة إن شاء الله. ووقفنا في تفسير السورة الكريمة على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر أو الحاج؟ نعم، المطوف هادي وجاء هادي وجاء لأنه يهدي الناس كيف يصنعون ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون. ولهذا ينبغي أن يكون على جانب من الفقه وعلى جانب من الأمانة. ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفا، بل لا بد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة لئلا يغرهم جهلا أو عمدا. وينبغي أيضا أن لا يشارط على العمل، أن لا يشارط على العمل، يعني لا يقول لا أطوف إلا بكذا وكذا، بل يطوف فإن أعطي أخذ وإن لم يعطى لم يطلب، لأنه هادي ودليل معلم معلم. وبهذه المناسبة أنا أرى كثيرا من الحجاج في أيديهم كثيبات فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني ودعاء للثالث والرابع إلى آخر. حتى أني سمعت واحد أمس قبل أمس يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، والحاج يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. فامسكت الحاج قلت تعالى انت حاج ولا معتمر؟ قال لا معتمر. انبهر تترك انت الان حاج، لانك تقول اللهم اجعله حجا مبرورا، لكن اشوى ما صار فقيه، ما قال العمر حج اصغر. نعم، قال لا والله انا ما حجيت، هذه عمره. قلت يا اخي عدل العباره. فقلت للمطوف كيف تقول للناس الله مجعل حجا مبرورا وهما حجوا؟ قال بيحجون ان شاء الله. قلت له حجوا؟ قال الله مجعل حجا مبرورا. اما دول لا تقول حجا مبرورا، خطا. فقلت يا اخي قل اللهم اجعلها عمره مقبوله. فالحمد لله فعل، قال اللهم اجعل عمره مقبوله وتابعوه. فهذه مشكله، يعني إذا كان المطوف جاهلا لا يدري مشكل. هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، كل شوط له دعاء. ولهذا تجد بعضا إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني، فماذا يصنعون؟ إن كانوا فقهاء أعادوا من جديد، إن كانوا غير فقهاء سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء. المشكل إذا وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الشوط، إذا كان المطاف واسع يعني ما بيضيق، يوصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الدعاء، وش يسوي؟ يقف ولو على بعض الكلمة، ولو على بعض الكلمة. إذا قال اللهم ارزقني الجنة وصل الركن اليماني على حد قولها اللهم ارزقني، حذف الجنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوط، ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوط. ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء. ويقال يا أخي أنت الآن تقرأ في كتاب لا تدري ما معناه، حتى بعضهم ما يدري ما المعنى، ربما يحدث الكلام وعلى أقل شيء على أحسن تقدير لا يدري ما معناه، نقول أنت لا تدعو بشيء لا تدري ما معناه. وهذه الكلمات ليست قرآنا تتعبد بتلاوته، ادعو الله بما شئت لكن يجيبك بكل سهولة. فماذا تقول؟ نقول يا أخي أعرف، ما تعرف تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ نعم لا يعرف، كلنا نعرف هذا، كررها لو كررها.